السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الرابع من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثاني، والمقروء فيه فصول في بطلان نسبة تكفير المسلمين إلى إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، منتخبة من كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام العلامة عبد اللطيف آل الشيخ. وقد انتهى بنا الدرس إلى قوله: ثم ساق المعترض كلاما لشيخ الإسلام. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ساق المعترض كلاما لشيخ الإسلام في من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الكفر فآمن به واتقى الله ما استطاع، وأنه مؤمن من أهل الجنة. وكلام تقي الدين أبي العباس يؤيد ما ذكره شيخنا رحمه الله، فقد قال: إذا اتقى الله ما استطاع، كما فعل النجاشي وغيره ممن لم يهاجر، ممن لم يهاجر ولم تبلغه جميع شرائع الإسلام. وهذا حق، والشيخ يقول به: ولا يكلف العبد فوق طاقته ولا بما لم يبلغه من الشرائع. فهذا إذا لم يكن عنده من لم يعلمه. وفي كلام الشيخ أن يوسف عليه السلام دعاهم فلم يجيبوا، وكذلك النجاشي ولم يطيعوه في الدخول في الإسلام. وهذا كله يؤيد كلام شيخنا ويشهد بكذب المعترض على النجاشي وعلى مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون وعلى المهاجرين إلى الحبشة. وشيخنا لم يقل إنه لا يستقيم إسلام النجاشي وأمثاله، وليس لهم ذكر في كلامه، والكلام في قاعدة أصلية كلية، وهي استقامة الإسلام بالتزام الواجبات وعدمها بعدم بعضها. هذا كلامه رحمه الله. وقول الشيخ تقي الدين في النجاشي إنه لم يهاجر ولم يجاهد ولا حج، بل قد روى ولم يكن يصلي الصلوات الخمس، بل قد روي ولم يكن يصلي الصلوات الخمس إلى آخر كلام الشيخ. كان ينبغي بعد بل قد روي نقطتين بدون بدل الفاصلة، لأن هذا هو المروي، لم يكن يصلي الصلوات. أحسن الله عليكم. بل قد روي ولم يكن يصلي الصلوات، لم يكن يصلي الصلوات الخمس إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله. فسياقه في أن الإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع، لا بما لا يعلم أو بما يعجز عنه. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع دون الطاقة. هذا مراد الشيخ، فأين فيه أن عداوة المشركين لا يجب التصريح بها، أو أن الإسلام يستقيم دون ذلك؟ غاية أن يعذر بالعجز عن التصريح. وشيخنا رحمه الله تعالى كلامه في حال القدرة والاستطاعة، لا في حال العجز وعدم العلم. وقد مر البيان أن شيخنا يطلق حيث أطلق القرآن. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقوله قوما نكرة في سياق النفي فتعم، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله، حيث يطلق ما أطلقه القرآن ويقيد ما قيده، والعاجز له حال غير حال القادر، وحكم سوى حكمه. فإن كان يلزم من الآية ونصها الذي هو أشد وأبلغ من كلام الشيخ وقوله لا يستقيم إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين، فإن كانت الآية تدل على كفر النجاشي ومهاجرة الحبشة ومن ذكر هذا المعترض، فكلام الشيخ يدل على ذلك. وإن لم تدل على نفي الإيمان عمن واد المحادين لله ورسوله، فكلام الشيخ أولى، لأن الآية فيها نفي الإيمان، وكلام الشيخ غاية ما فيه عدم استقامة الإسلام، وما أجيب به عن الآية يجاوب به عن كلام الشيخ، فتأمله فإنه مفيد جدا. ومثل هذا قول الشيخ: وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتاري قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه، بل هناك ما يمنعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن هذا الكلام غايته أن يدل على أن التكاليف بحسب الوسع، وليس في كلام شيخنا ما يخالف هذا. وأيضا فكلام تقي الدين فرضه ومحله في الواجبات التي هي دون أصل الدين، ودون عيب الشرك والتنديد. وليس في كلامه أن الرجل يخفي إسلامه ويتولى قاضيا وبأي شيء حينئذ يحكم. فالمحتج به على كتمان أصل الإسلام ملبوس عليه، لا يفرق بين الأحكام ولا يدري معنى الكلام. رجع المردود عليه إلى حكاية حال النجاشي مرة أخرى، متوهما أن في ذلك متمسكا له من جهة أخرى من الاستدلال، فإنه استدل بحال النجاشي أن النجاشي لم يأتي بالدين التام من إقامة الصلوات ولا حج ولا جاهد، فحينئذ يسع الأمر غيره من ترك عداوة المشركين. وحال النجاشي هي حال من اتقى الله عز وجل حسب استطاعته، وهذا شيء لا يخالف فيه إمام الدعوة رحمه الله تعالى تبعا لغيره من علماء الإسلام. فإن الإنسان إذا لم يقدر على شيء من الدين لم يقتضي ذلك كفره، وهذا المقدور عليه هو الذي فوق أصل الدين. وأما أصل الدين فإنه لا يتميز به المؤمن والكافر إلا بوجوده وعدمه، وعداوة الكافرين التي تقتضي تسفيه آلهتهم وإبطال عبادتهم هذا شيء لا يتخلف عن أحد أبدا، فلا يصح إسلامه إلا به. وأما ما زاد على ذلك من الشرائع مما يلتزم ويترك فيتعلق به الكمال، فكمال الاستقامة على قدر الالتزام بالواجبات وترك المحرمات، ونقصها بنقصها. وهذا هو الذي وقع للنجاشي، فإن النجاشي إنما يتعلق حاله بنقص بعض الشرائع إذ لم يأتها، لأن وسعه على تلك الحال، فحينئذ لا يكون ذلك قاضيا بكفره وفساد دينه كما توهمه هذا المتوهم، وإنما هو رجل وسعه شيء فعمل به، وهذا الشيء هو فيما زاد عن أصل الدين من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وعداوة المشركين، أي مما يرجع إلى الفرائض والشرائع والأوامر والمناهي. نعم، أحسن الله إليكم. وأما قول المعترض وكفر بترك الهجرة إليه، وكذلك ما ذكره نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية في قوله: وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه، بل هناك ما يمنعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا محله في الواجبات التي هي دون أصل الدين، أما أصل الدين فهذا لا يسعه ذلك فيه، لكن ما فوق ذلك مما يرجع إلى المصلحة والمفسدة وحال الناس في أزمانهم وأماكنهم وسلاطينهم فهذا أمر يكمل به الدين وينقص. نعم، أحسن الله إليكم. وأما قول المعترض وكفر بترك الهجرة إليه، فقد تقدم كلام الشيخ بنقل العدول الثقات أنه بريء من هذا، وأن نسبته إليه من البهت. والشيخ لا يرى أن الهجرة شرط في الإسلام، وإن قال به بعض الأعلام، فالشيخ لا يخرج عن قول جمهور الأمة وأئمتها، والمعترض يخترع أقوالا كاذبة وآراء فاسدة وينسبها إلى الشيخ ثم يأخذ في التفريع عليها، وأن القول بها قول الخوارج. وقد صنف رسالة في أن أتباع الشيخ خوارج كما صرح به هنا. وهكذا حال كل مبتدع ومبطل يخوض بغير علم ولا عدل. ومن أمعن النظر في كلامه وجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقد ذكر ابن القيم وغيره أن عباد القبور والمشايخ نسبوا أهل التوحيد والسنة إلى بدعة الخوارج وطريقتهم، فالداء قديم ورثه هذا وأمثاله عن الغلاة في عبادة الصالحين وعبادة الشياطين. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والخوارج كفرت بأمور ظنتها ذنوبا وليست كذلك، وبذنوب محققة دون الشرك والتنديد. وأما الرسل وأتباع الرسل فكفروا من لم يؤمن بالله، أي بربوبيته وإلهيته وتوحيده وإفراده بالعبادة، ومن جعل له ندا يدعوه ويعبده ويستغيث به ويتوكل عليه ويعظمه كما فعلت الجاهلية من العرب ومشرك أهل الكتاب. فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم وشابههم ممن أتى بقول أو فعل يتضمن العدل بالله وعدم الإيمان بتوحيده وربوبيته وإلهيته وصفات كماله والإيمان برسله وملائكته وكتبه والإيمان بالبعث بعد الموت، وكل ما شابه هذا من الذنوب المكفرة كما نص عليه علماء الأمة وبسطوا القول فيه حتى كفروا من أنكر فرعا مجمعا عليه إجماعا قطعيا كما مرت حكايته عن الحنابلة. وأما الخوارج فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله، فكفروا بكل ذنب ارتكبه المسلم. فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب فقد طعن على الرسل وعلى الأمة، ولم يميز بين دينه ومذهب الخوارج، وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير سبيل المؤمنين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من مقالات المعترض دعواه أن إمام الدعوة يكفر من ترك الهجرة إليه، فهو يكفر المسلمين الذين لم يهاجروا إليه وإن وحدوا الله وبرئوا من الشرك، وهذا من الكذب عليه رحمه الله تعالى، وهو بريء من ذلك كما صرح به حفيده ها هنا، وله هو كلام في إبطال ذلك رحمه الله تعالى. وقد تهوك المردود عليه فنسب إمام الدعوة وأتباعه إلى مذهب الخوارج فصرح به هنا، وألف رسالة لا تزال مخطوطة كتب الله كتمها وكمدها إلى يوم الدين، يذكر فيه أن إمام الدعوة وأتباعه على طريقة الخوارج، وهذا من الباطل، فإن البون بين طريقته وطريقة الخوارج ظاهر، فإن الخوارج يكفرون بأمور مظنونة وهي ذنوب لا تصل إلى رتبة الشرك والتنديد، وإمام الدعوة إنما يكفر بما أجمع أهل العلم على نقض الدين به، فبينه وبين الخوارج فرق، والخوارج يكفرون بفعل المعاصي وهو رحمه الله تعالى لا يكفر بذلك، وله رحمه الله تعالى كلام كثير في البراءة من طريقتهم، فمن جعل طريقته طريقتهم فهذا لا يعرف الفرق بين التوحيد والشرك والإيمان والكفر. وهذا حال بعض من يدندن اليوم فيصف الدعوة السلفية في البلاد النجدية بأنها على طريقة الخوارج، فإنه لما رأى ما في كلامهم رحمهم الله تعالى من الحمية للدين وبيان كفر المشركين اشتط وضاق صدره وامتلأت نفسه بالغيظ لما ظن أنه توسعا في التكفير، ولو كان الأمر كذلك فإن كتاب الله عز وجل مملوء بتكفير المشركين، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما الفرق بين هذا وذاك إلا أن في كلام أئمة الدعوة بيان حال الناس في تلك الأعصار والأمصار، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مطلق مرسل، لكن من فهمه ووعاه ثم أنزله على الخلق علم أن من يقول لا إله إلا الله ثم يشرك بالله سبحانه وتعالى أنه كافر ليس بمسلم. وإنما اشتبه الأمر على الخلق لقلة الداعي إليه والعارف به في قرون الأمة حتى نسي الأمر وكاد أن ينسخ لولا أن هيأ الله سبحانه وتعالى من هيأ من العلماء فبينوا توحيد رب العالمين، وهذا صرح به القريب والبعيد كما ذكر العلامة أبي بكر فوقير رحمه الله تعالى في كتابه في التوسل نقلا عن بعض سادات حضرموت أنه لولا البقية من علماء نجد الذين بيّنوا التوحيد لانطمس توحيد العبادة على الناس، ولم يميزوا بين ما يجب لله وبين ما يحرم فعله للمخلوقين من أنواع التعبدات. ومن قرأ في كتب القرن التاسع والعاشر والحادي عشر أي كتب التراجم رأى كثيرا من الأمور تعد كرامات وهي من البدع وربما كانت من الشركيات. نعم أحسن الله إليكم. وأما استدلاله بقول لقمان على أن التصريح بالعداوة لا يجب فهذا من غرائب جهله ونوادر حمقه، أين في قوله إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أين فيه أن الإيمان يكمل ويستقيم بغير تصريح بعداوة المشركين، فنص الآية أن جميع الأعمال يأتي بها الله لا يغادر شيئا منها حسنها وسيئها، ثم إذا أتى بها اللطيف الخبير أي المدرك لدقائق الأشياء وخفياتها الخبير بما فيها وما لها وما عليها، فيقبل عمل من اتقاه وأراد وجهه ولم يجعل له عدلا يدعوه ويحبه كما يدعو الله ويحبه، ويرد عمل المشرك العادل ويرد عمل المشرك العادل بربه المسوي بينه وبين خلقه كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا من الاستدلالات الخاطئة للمردود عليه زعمه أن لقمان لم يصرح بالعداوة للمشركين، فلا يجب حينئذ على العبد أن يصرح بذلك، وهذا من غرائب جهله ونوادر حمقه كما قال المصنف رحمه الله تعالى. واستدل بقوله تعالى عنه إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وإتيانه سبحانه وتعالى بها يراد به مجازاته سبحانه وتعالى للعبد عليها، كما قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلمه علم مجازاة لكم عليه. فدلت هذه الآية من كلام لقمان أن العبد يجازى على أفعاله، ومن جملة أفعال العبد التوحيد والكفر، فالله سبحانه وتعالى يجزي من وحده ولم يجعل له عدلا يدعوه ويحبه بالحسنى، ويجزي من أساء بما يستحقه من الجزاء، وقد تظاهرت الآيات والأحاديث على تحقيق ذلك، وأن من أشرك بالله سبحانه وتعالى فله الخسران المبين وعمله حابط. وهذا آخر التقرير على الفصول المنتخبة من هذا الكتاب الماتع في براءة إمام الدعوة رحمه الله تعالى من هذه المقالة، وهو كتاب يستحق أن يقرأه الإنسان مرة فمرة وأن يلخصه تلخيصا حسنا ليفهم شبهات المبطلين في نسبة هذه الدعوة إلى إمام المسلمين رحمه الله تعالى. وفي ختام هذا البرنامج أكرر ما ذكرته في المجلس الأول من الاعتذار إلى تأخير البرنامج إلى الأسبوع الذي تلى الأسبوع المقرر له بسبب تأخر أحد الإخوان في رفع الإذن به من الجهات المختصة. والأمر الثاني بالنسبة للبرنامج القادم إن شاء الله تعالى هو برنامج اليوم الواحد، وتلكم الفكرة التي تعثرنا في القيام بها في السنة الماضية أظننا سنعيدها هذه السنة وستكون دأبنا، وهي أن يكون البرنامج في إجازة ما بين منتصف الفصل الدراسي الثاني، ويبدأ ذلك في تاريخ 27 من شهر ربيع الثاني وهو يوم الأربعاء، فتكون الدروس في ذلك التوقيت، ونبتدئ إن شاء الله تعالى في يوم الأربعاء، لأن يوم الأربعاء تغلب المسامحة فيه، وكذلك من الميسور إن شاء الله تعالى حضوره، فنقصر مثلا درس الصباح يكون عندنا العصر وبعد العشاء متيسرا في إكمال الكتاب، فيكون أول يوم الأربعاء 27 من شهر ربيع الثاني، واليوم الثاني يوم الخميس، والثالث الجمعة، والرابع السبت، الخامس الأحد. نزيد ولا نوقف؟ طيب أنا أقول ده 5 أيام، بحيث أن الذي يريد أن يسافر عنده الاثنين ثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، وإن شاء السبت فيجوز. يمكن 5 أيام تكون 5 أيام تكون فيها 5 دروس، و5 أيام من هذه الإجازة يستغلها الإنسان فيما يرى فيه مصالح دينه ودنياه. وسيكون إن شاء الله تعالى يوم الخميس مجعولا لما بقي من شرح رسالة إمام الدعوة إلى أهل القصيم وشرح كتاب آداب المسجد الصلاة للعلامة محمد بن إبراهيم، هذان كتابان سنتمهما لأنهما بقيت فيهما بقية، نجعلها في يوم الخميس، ويوم الجمعة نجعل كتابا مناسبا للحال في عدم الإطالة، والأربعاء قريب منه، يكون السبت والأحد الأمر فيهما مفتوحا. أحد عنده اقتراح آخر في التوقيت مناسب الأربعاء؟ ترى إذا خرجت الأربعاء نرجع نأخذ منك سلام. لا هو يعتبرونه يقولون ابتداء من كذا، لكن هو دوام. إذا قلنا خميس إذا الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين، فنأخذ الاثنين عوضا عن الأربعاء. نحن نجتهد يعني نجتهد إن شاء الله تعالى في أن يكون مواكب للحال إن شاء الله، لن نقر على هذا من جهة التوقيت، نبدأ إن شاء الله 27 يوم الأربعاء، الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد 5 أيام إن شاء الله تعالى. هل عند أحدكم اقتراح يتعلق بكتاب يرى أن نقرأه أو فن نقرأه؟ نعم الحلية، لا الحلية لها وضع آخر، هي النية هذا المواريث إن شاء الله إن شاء الله، غير هذا اقتراح. اقترحوا يا اخوان، انتم بتحضرون دروس سم. طيب غير هذا سم. كيف والله كتب مسائل الايمان كلها كبار، الا ان يكون كتاب امام الدعوه مختصر كتاب الايمان صغير سم. لا هذا سؤال، احنا نتكلم في البرنامج وفي كتاب، بس انه في برنامج اخر. هل عندكم اقتراح؟ خرجنا الان باقتراحين، علم المواريث ورساله في السلوك، في غيرها والاوقات على هذا، والمواعيد كما اعتدنا الفجر والعصر والعشاء ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. سبحانه وتعالى.